عن قول الجبائي وابنه إن المضطر هو الذي فعل فيه غيره فعلا له علاقة بمذهب اعتزاله أم هو تنازع يرجع إلى اللفظ؟ فلا يستبعد أن يكون له علاقة بمنهجه الاعتزالي، وأن العبد خالق لفعله وليس بمضطر، وليس بمضطر، فهو يخلق فعله وليس بمضطر إلى هذا الفعل، وهو يريد أن يقابل مذهب الجبرية، يريد أن يقابل مذهب الجبرية. فالجبرية يقولون العبد إيش؟ مضطر إلى فعله، كالمرتعش من بسبب حمى أو غير ذلك فهو مضطر، فالله سبحانه وتعالى جبره، وهذا كأنه يريد أن يقابل بهذا القول قول الجبرية، قول الجبرية، فيقول المضطر هو من فعل به غيره فعلا، وأما العبد ما هو مضطر، فهو يختار فعله، فهو خالق فعله إذن، وليس لله مشيئة في فعله، وليس لله مشيئة في فعله، فهم لهم مغازي خطيرة جدا. وأما الإمام ابن العربي رحمه الله فهو رجل أشعري، فربما ما ينتبه لمثل هذه المغازي المعتزلية، لمثل هذه المغازي المعتزلية التي يهدفون إليها، فهو له تأثر بأهل البدع في هذا الجانب، جانب الاعتقاد، وهو يقول أنه خلاف لفظي، لكن هؤلاء المبتدعة ما هم سهل، يدسون السم في العسل فينتبه لهم، فلا يستبعد أنه يقصد به شيئا من مذهبه المعتزلي، أن العبد ما هو مضطر إلى فعله، وأن الله ليس له مشيئة، وهذا حق بظاهره، أن العبد ما هو مضطر لفعله، نعم له مشيئة، لكن هذه المشيئة عند أهل السنة خاضعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يستقل بفعله استقلالا تاما، وإنما كما قال الله في الأمر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا الذي عليه أهل السنة، فهو كأنه يريد هذا والله أعلم في تعريف الضرورة. قال هل يجوز الوضوء للصلاة بماء خارج من مجال المسجد بعد أن تم تكريره وتنقيته حتى يكون صالحا ونظيفا؟ متى تم تكريره؟ إيش عندنا هنا في مصنع هنا يكرره بعد أن تم، يقول أنه قد حصل هذا، ما عندنا مصنع يكرر هذا الماء الموجود، لكن قل إذا اختلط بماء البحر، إذا اختلط بماء البحر فإنه لا بأس أن يتوضأ به الإنسان، لأنه ماء البحر تعلمون أنه يغطي هذه المجاري، يغطي هذه المجاري التي تصب في البحار، وأما أنه يخرج من المجاري وتقول قد تم تكريره، أين تم تكريره؟ هذا ما في تم تكريره ولا شيء، لكن على المسألة الفقهية المعلومة التي أشار إليها البسام رحمه الله ونقل البحوث العلمية عن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، جمع الفقهي واللجنة الدائمة، وأن هذا إذا حصل فيجوز، إذا تكرر هذا الماء واستعمل معه بعض المواد الحديثة هذه صار صافيا، صار يطلق عليه ماء، فيجوز استعماله في الطهارة وفي الاغتسال وفي الوضوء وفي غير ذلك، إلا أنه في مسألة الشرب يتوقع، في مسألة الشرب يتقيه الشخص ولا يشربه، لعل هناك بقي شيء من الرواسب فيتضرر، وأما مسألة الطهارة به والاغتسال وغير ذلك من الأمور فإن طابت نفسه استعمله فهو طهور، لكن أهل العلم احترزوا عن مسألة الشرب، قالوا الأولى أن يترك ولا يشرب من هذا الشيء، ونعم كما قالوا لا يشرب منه، فإذا أراد هذا نعم قد تكلم العلماء على هذه المسألة. المضطر يرد في اللغة على معنيين، ما هما؟ المضطر يرد في اللغة على معنيين، أبا عمر أحسنت، مكتسب الضرر ومكتسب دفع الضرر، مثال مكتسب الضرر ارفع صوتك يا أبا عمر، بمن أدركه ألم الجوع فهذا اكتسب الضرر فيباح له ما حرم عليه، أحسنت، مكتسب الدفع أو اضطرهم مثلا ولي الأمر الظالم إلى شيء من الأمور فهذا اكتسب إيش؟ الضرر بسبب اضطرار هذا الرجل له. ومكتسب دفع الضرر عبد اللطيف أبا عمر، نعم، يأكل من هذه الميتة لدفع ضرره، لدفع ضرره. فالأول إيش؟ نعم احسنت، فالأول مشروط والثاني لا، في المعنى الأول فهو مشروط وفي المعنى الثاني فهو مأمور به. احسنت، فهو مأمور به، مكتسب دفعه هذا مأمور به، والأول إنما هو مشروط. طيب نواصل. قال رحمه الله، وتقدم معنا أن الإكراه يبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه، فيستمر الشخص في هذا الذي أكره عليه إلى أن يتم هذا الإكراه. وأما المخمصة فسيأتي الكلام عليها اليوم، يأتي الكلام عليها. قال المصنف في المسألة السابعة: هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة. فإذا كان بالإكراه فإن الإكراه يبيح ذلك كله الذي حرم عليه إلى آخر الإكراه، فإذا انتهى الإكراه فلا يجوز له أن يتناول ما حرم عليه بعد ذلك. وأما المخمصة فسيأتي اليوم إن شاء الله الكلام عليها. وقوله: فإن التحريم ارتفع عن ذلك بحكم الاستثناء. التحريم يرتفع عن ذلك، إشارة إلى أي شيء؟ وما هو حكم الاستثناء الذي يرتفع به التحريم؟ الإشارة. والتحريم قال يرتفع عن ذلك، ما هو الذي يرتفع عنه التحريم؟ ما هو الأشياء التي أراد هنا؟ فإن التحريم يرتفع عن ذلك، عن أي شيء الذي يرتفع عنه التحريم هذا؟ هات أنت حولها تدندن. اسمع، أحسنت، المحرمات، الخنزير والدم إلى آخر ذلك بحكم الاستثناء. ما هو الاستثناء الذي في الآية؟ نعم أحسنت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي إلا من اضطر، هذا استثناء. فالتحريم يرتفع بحكم الاستثناء عن هذه الأشياء المحرمة، والاستثناء هو فمن اضطر، أي إلا من اضطر وهو غير باغ ولا عاد، بهذا القيد اضطر ولكن ما عنده رغبة في هذا الأكل قوية، ما عنده رغبة وإنما اضطر إلى هذا الأمر، غير باغ فلا يبغي الأكل من هذا الحرام ولكن مضطر إليه، ولا عاد أي لا متجاوز حد الأكل الذي أبيح له، ولا عاد أي لا متجاوز حد الأكل الذي أبيح له، كما سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذا. ومنهم فسر بغير هذا التفسير، لكن هذا تفسير الجمهور وهو الصواب، غير باغ أي غير راغب في الأكل وإنما مضطر، ولا عاد أي لا متجاوز حد الأكل، ولا متجاوز حد الأكل الذي أبيح له، فيأخذ من هذا الشيء بقدر الحاجة، والضرورات تنزل بقدر الحاجة. قال رحمه الله: وأما المخمصة ما هي المخمصة؟ المجاعة. المخمصة هي المجاعة. وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة، فالأخلاف في جواز الشبع منها. هذا الأمر الأول، المخمصة التي يصاب بها هذا المضطر، إما أن تكون دائمة مستمرة فلا خلاف في جواز الشبع منها، أن يشبع الشخص يأكل حتى يشبع لأنها مستمرة معه ما هي منقطعة، فيأكل حتى يشبع ما فيه مانع. كان يتوقع أنها ستستمر هذه المخمصة شهرا كاملا، فهو على يقين أنها ستستمر معه هذه الفترة الطويلة زمنية، شهر شهرين ثلاثة أربعة، عارف أنه ما في شيء سيأتي من الحلال، في مكان بعيد في بادية منقطع ما في أحد ينظر إليه ولا يلتفت إليه، ما عند إلا هذه الأشياء التي وجدها ميتة، التي وجدها ميتة من سباع إلى آخر ذلك. فالمخمصة إن كانت دائمة فيجوز أن يأكل حتى يشبع، يطبخ ويأكل حتى يشبع، وأما إذا كانت منقطعة فحكمها سيأتي الخلاف فيها. قال: وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها. خذوا هذه الدرر التي ينثرها هذا الإمام رحمه الله تعالى في هذه التقاسيم الجميلة، هذه نكت وتقاسيم طيبة جدا، العلماء جمعوا في التقاسيم، هذا تقسيم جميل للمخمصة يحفظ. وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين، إن كانت نادرة وكانت منقطعة فاختلف العلماء في الشبع، فهل يأكل حتى يشبع؟ وهو يعلم أنها ستنقطع المخمصة، سيمشي ثم يجد إيش؟ الأكل الحلال، الأكل الحلال، فهل يأكل من هذه الميتة أو من هذا الخنزير الحرام أو يشرب الخمر حتى يجد الماء؟ هل يشبع من شرب الخمر يعبي بطنه أو يعبي بطنه من الميتة ومن الخنزير حتى يشبع ويرتاح، أما أنه يأكل بقدر الحاجة فقط لأنه يعلم أنه سيصل إلى الحلال، سيصل للحلال. قال: وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما يأكل حتى يشبع ويتضلع، أي يأخذ معه، يتضلع أي أنه يأخذ معه من هذه الميتة يحمله، يأكل حتى يشبع ويتضلع من هذه الميتة، وقال تضلع ونمتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء ضلاعه، الظاهر هذا هو يتضلع بمعنى هذا الذي ذكره اللغوي، ليس المقصود أنه يتضلع منها يأخذ منها، ولا مانع أنه يأخذ منها إذا توقع أنه لا يجد حلالا، لكن ليس المقصود هذا هنا الذي ذكره، وإنما التضلع قال امتلاء شبعا فهو بمعنى يشبع، أو ريا حتى بلغ الماء ضلاعه القاموس، إذن هذا هو المعنى الذي ذكره الصواب. قال: يأكل حتى يشبع ويتضلع، ما معنى يتضلع؟ يمتلئ من هذه الميتة أو من هذا الحرام، يقال حتى بل يقال يعيش قال امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه، يعني ما شاء الله جسمه ارتوى منه. قاله مالك، هذا قول مالك رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، أنه يأكل حتى يشبع لا مانع من الأكل من هذه الميتة، وإن كانت المخمصة نادرة وربما يتوقع أنه يصل إلى الحلال فلا بأس عند مالك، ورواية عند أحمد أنه حتى يشبع لأنها ما صارت حراما عليه، ما صارت حراما عليه بل صارت حلالا هذه الميتة لأنه مضطر، فله أن يأكل منها حتى يشبع ما فيه مانع. وغيره من أهل العلم يخالفونه، يخالفونهم أو يخالفونه، وهم الجمهور كما سيأتي. أما أحمد المشهور عند خلاف هذه الرواية التي أشرنا إليها، وهو يوافق مالك في رواية، والمشهور عنهما سيأتي. وقال غيره: يأكل على قدر سد الرمق، قال الرمق بفتح الميم بقية الحياة، على قدر سد بقية حياته، أن ينقذ نفسه بهذه فقط الأكلة، ولا يأكل حتى يشبع. وهذا قول جماهير العلماء أنه يأكل على قدر سد الرمق، فلا يتوسع في الأكل حتى يشبع من هذه الميتة أو يشبع من هذا الخنزير ويتضلع منه، وإنما يأكل بقدر الحاجة، والضرورة تنزل منزلتها ولا ترتكب إلا بقدر الحاجة كما هو معلوم، وهذا قول الجماهير. وأما المالكية فذهب إليه ابن حبيب وابن الماجشون كما سيأتي. قال: وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون، وهم من المالكية، الماجشون كان، لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة، لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة، أي تنزل بمنزلة الضرورة، وهذا قول جماهير أهل العلم كما سمعته. وقد قال مالك في موطئه الذي ألفه بيده وأملاه على أصحابه وأقرأه وقرأه عمره كله، صدق، اعتنى بموطئه رحمه الله، فأملاه على أصحابه وألفه بيده، وعرض عليه أن يكون إماما للناس هذا الموطأ، فرفض رحمه الله ذلك، قال: فإن أصحاب محمد قد تفرقوا في المعمورة، قد تفرقوا، ذاك ذهب العراق وذاك ذهب مصر وذاك ذهب الشام، فلا نحصر الناس في الموطأ. فلعل بعض الأحاديث فاتت الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلم يرضى أن يجمع الوالي الناس على موطئه، لأن أحاديث أخر لم يجمعها مالك في الموطأ، فلم يحز الموطأ جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي: من ادعى أنه أحاط بالسنة علما فقد كذب، فقد كذب. ونعم، ما في أحد حفظ السنة كلها، فإن هناك أحاديث تخفى على الشخص. فإذا كان أبو بكر وعمر يخفى عليه من أحاديث رسول الله، فما دونهما من باب أولى أنه يخفى عليه شيء من السنة. لذلك ما طابت نفس مالك رحمه الله أن يجمع الوالي الناس على الموطأ. قال: وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون: لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة. وقد قال مالك في موطئه الذي ألفه بيده وأملاه على أصحابه وأقرأه وقرأه عمره كله، يأكل حتى يشبع. هذا قول مالك ما تقدم. ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، هذا الذي تعلل به الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن هذا الذي يأكل منه هذا المضطر ليس بحرام عليه، لأن الضرورة ترفع التحريم فيعود هذا الشيء المأكول حلالا، فله أن يأكل ما شاء، له أن يأكل ما شاء، لأنه ليس محرم عليه حال ضرورته. هذا هو تعليل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والصحيح أنه غير باغ ولا عاد، التفسير الذي أشرنا إليه آنفا، أي غير باغ وراغب في الأكل، وإنما اضطر إليه، ولا عاد أي لا متجاوز حد الأكل الذي أبيح له أن يأكل منها، فلا يتجاوز الحد، وهو حد سد الرمق. هذا هو التفسير الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور. وأما مالك فإنه يفسر هذا في الخروج على ولي الأمر: غير باغ على ولي الأمر، ولا عاد بقطع الطريق، ولا عاد بقطع الطريق. والصواب غير باغ في الأكل، ولا عاد مجاوز للحد في الأكل. قال: ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد، وغير ذلك ضعيف. هكذا يقول رحمه الله: مقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد، فإذا وجد خلاص يرتفع عن الأكل. وأما هذا فهو حلال لا في هذا الوقت، لأنه ما وجد الحلال الآن إلى الآن. فهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعندنا في المسألة الآن قولان: القول الأول قول مالك، وهو رواية عن أحمد، أنه يأكل حتى يشبع يتضلع من هذه أو من هذا الشيء المحرم، ما دام مضطرا فإنه ليس بحرام عليه، فيأكل حتى يشبع يتضلع. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يشبع، فيأكل بقدر إيش؟ سد الرمق. يأكل بقدر سد الرمق، فإن الضرورة تنزل منزلتها بقدرها، تنزل بقدرها ولا يزيد على الذي يدفع به الضرر عن نفسه، يأكل ما يسر الله سبحانه وتعالى. وهناك تفصيل لإمام الحرمين وللغزالي، وهو أنه إذا كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع. اكتبوا هذه، يضاف إلى هذه المذاهب التي ذكرت. وذكر إمام الحرمين الغزالي تفصيلا وهو أنه إذا كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك، يهلك بالكسر، أن لا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع، يأكل حتى يشبع. وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا، وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة، وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. قال النووي، وهذا التفصيل، قال النووي هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الغزالي تفصيل حسن، تفصيل حسن، وهو الراجح عند الإمام أحمد، وهو الراجح عند الإمام أحمد، وكما قال النووي تفصيل حسن. فإن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أنه لا يصل إلى المباح إلا بعد هلاكه، فلا يصل بعد يعني إلى هذا الشيء الذي يرمق إليه ويهدف إليه إلا بعد هلاكه، ربما يهلك في الطريق ولا يصل ولا ينتهي إلى هذا الحلال، فهنا يقطع بأنه يأكل حتى يشبع، يقطع بهذا. وإن كان في بلد يتوقع أنه يصل إلى الحلال فيها فهنا يقطع أو يقطع الشخص بأنه لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل بقدر الحاجة فقط، يأكل بقدر الحاجة. فيقتصر في هذه الحالة الثانية على سد الرمق ولا يفتى بغير هذا. هذا تفصيل حسن لهذين العالمين الغزالي وكذلك أيضا إمام الحرمين، والمقصود بالغزالي المتقدم وليس هذا المتأخر الزايق، كلاهما زايق، ولكن ذاك يذكرون عنه أنه تاب. وهذا إيش هذا؟ لأن مات ولا لازال حيا؟ قد مات شبع موت يا الله. نعم الحمد لله، علماء السوء في موتهم يفرح، بموتهم يفرح الشخص، ونسأل الله أن يريح العباد من علماء السوء فإنهم بلاء على الناس، ولكنها بلوى. طيب هذا هو يا أخوان الراجح والله أعلم، التفصيل الذي مال إليه هؤلاء العلماء واستحسنه النووي رحمه الله تعالى، وهو الراجح في مذهب أحمد أنه يفصل بهذا التفصيل. فمن كان يتوقع أنه يصل إلى الحلال قبل ذهاب نفسه فلا يأكل حتى يشبع، لا يأكل حتى يشبع. ومن كان يظن أنه لا يصل إلى الحلال إلا بعد ذهاب النفس فهذا حرام عليه، غسل حرام عليه أن يترك الشبع هنا، والله أعلم أنه يشبع، يأكل حتى يشبع، لأنه ربما يموت في الطريق فيدفع هذا الشيء عن نفسه، ما يصلح أنه يقتصر على الشيء اليسير، فهو يتلف إذا اقتصر على الشيء اليسير. لكن مسألة أنه حرام عليه أنه لا يأكل، لا، الذي يظهر أنه يقال هنا يجب عليه أن يأكل في هذا ولا يقطع بالتحريم، لا يقطع بالتحريم، توقف في هذا اللفظ الأخير التي ذكرتها يتوقف فيها، لكن نقول له كل حتى تشبع في هذه الحالة. طيب انتهينا من هذه المسألة وهي ما أشار إليها رحمه الله، فهو يشير إشارات إلى المسائل التي يذكرها العلماء. فما هي المسألة التي ذكرها رحمه الله؟ مسألة الأكل حتى يشبع الشخص مما حرم عليه المضطر، أكل المضطر حتى يشبع، هل يجوز له أن يأكل حتى يشبع؟ خلاف بين العلماء. وقبل ذلك إما أن تكون المخمصة دائمة وإما أن تكون نادرة، فإن كانت نادرة فلا خلاف بين أهل العلم أنه يأكل حتى يشبع إن كانت دائمة، وإن كانت نادرة، إن كانت دائمة يأكل حتى يشبع، وإن كانت نادرة ففيها إيش؟ خلاف بين أهل العلم، ثلاثة أقوال، قول بالجواز وقول بالمنع والقول بالتفصيل، ثلاثة أقوال. قال رحمه الله المسألة العاشرة، من اضطر إلى خمر، شخص اضطر إلى شرب الخمر، فهل يشرب الخمر ويكون الخمر من باب الضرورة، أي شرب الخمر من باب الضرورة، أما بالنسبة للعلاج فسيأتي، فلا يجوز أن يتعالج به الشخص، فلا يقول ضرورة أتعالج بالخمر، فإن الخمر ليس بدواء وإنما هو داء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولما سئل عن بعض الأشياء قال هو داء وليس بدواء عن بعض الأشياء المحرمة التي يريد بعض الناس يتعالج بها، فقال بل هو داء وليس بدواء. فالتعالج بالحرام حرام، لا يجوز أن يتعالج الشخص بحرام، وإنما يتعالج بالحلال وما أباح الله سبحانه وتعالى. على هذا من يتعالج بالقات من السكر ما أصاب، بعضهم يقول القات علاج للسكر، هذا كذا يقولون صح، ما يصلح. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والقات الصحيح فيه أنه محرم، بل ربما يقطع بهذا بالتحريم لما تعلمون من فاسد فيه، إن لم يكن محرما لذاته فلمفاسده العظيمة، وإلا هو محرم لذاته لأنه يحصل به ما تعلمون من ذهاب عقل إلى آخر ذلك. والأحيان قد يكون الشيء طيبا لكن محرم بسبب أشياء أخرى، محرم بسبب أشياء أخرى لا لذاته هو محرم لكن بسبب أمور أخرى. قال من اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف. إن كان بإكراه أكرهه بعض الناس على أن يشرب، قال إما أن تشرب وإلا نأخذ مالك، إما أن تشرب وإلا نقتلك، وإلا نقتلك، إما أن تشرب وإلا نزني بابنتك. هذه فأنت الآن بين خيارات، يعني كلها مر، كلها مر، شرب ولا عليك شيء. هذا بلا خلاف أنه يجوز لك أن تشرب من هذا الخمر. إن كان بإكراه هذا الشرب من بعض الظلمة يكرهك على شرب الخمر فاشرب، وهذا باتفاق العلماء أنه يجوز له أن يشرب في هذه الحالة. وأما إذا كان بما سيأتي من سبب جوع أو عطش فهنا الخلاف حاصل. قال من اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العتبية، وأيضا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قول سعيد بن جبير وجماعة من العلماء، قالوا لا يشرب في هذه الحالة إذا كان بسبب دفع عطش أو دفع جوع فلا يشرب في هذه الحالة، لأن الخمر إنما يزيد الإنسان جوعا على جوعه ويزيده عطشا على عطشه إذا شربه، فلا يدفع العطش ولا يدفع الجوع على ما ذكر هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يشرب الخمر لدفع العطش أو لدفع الجوع. أما إذا كان بإكراه فهذا باتفاق العلماء يشرب الخمر ما فيه مانع، لكن يشرب وحصلت له مخمصة أو حصل له عطش شديد ربما يهلك إن لم يشرب شيئا، وما عنده شيء من المشروبات المباحة وإنما عنده هذا المشروب المحرم وهو الخمر، فهنا خلاف هل يشرب من هذا الخمر ويدفع هذا العطش ويدفع هذا الجوع أو لا يجوز له أن يشرب. فذهب مالك الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه لا يشرب من هذا الخمر لدفع الجوع أو لدفع العطش، وعللوا بذلك إلى ما ذكروه أو ذكروه أن الخمر لا يدفع العطش وإنما يزيد العطش أو العطشان عطشا على عطشه، لكن هذا فيه نظر كما سيأتي، بل يدفع العطش فعلى هذا له أن يشرب. وبه قال مالك في العتبية، والعتبية كتاب منسوب إلى مصنفه وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي الأندلسي، فالعتبية اسم كتاب نسب إلى مصنفه فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي، وهو كتاب في مسائل مذهب أحمد مذهب الإمام مالك، كتاب في مسائل مذهب الإمام مالك ألفه، كما في كشف الظنون، كشف الظنون كتاب جميل صلى الله أن يسر به المكتبة، فهو يبحث في هذه الكتب، إذا رأيت كتابا أشكل عليك لمن هو ترجع إلى كشف الظنون فإن ذكر الكتب ونسبها لعلمائها، فهو على طول يأتي لك بهذا الذي أنت تبحث عنه، فجزى الله خيرا علماءنا، أمور كثيرة ذكروها وطرقوها الحق، بذلوا جهودا في جمع مثل هذه الأشياء، ولين أين تجد هذا الكتاب العتبية إلى آخر ذلك كشف المشكلين إلى آخرها، لكن هؤلاء بذلوا هذه الجهود، وهذا لا يكون إلا عن استقراء، فإنهم قرأوا واطلعوا حتى ألفوا مثل هذه الكتب. وبه قال مالك في العتبية، وقال لا تزيده الخمر إلا عطشا، هذه حجة مالك وحجة الشافعي، حجة من ذهب إلى هذا المذهب في المنع، أن الخمر لا تزيد من يشرب منها أي المضطر للشرب منها إلا عطشا فهو سيهلك، إذا لا يجوز له أن يشرب الخمر هذه لدفع العطش. قال وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة، ومنهم من حمله على الميتة، ومنهم من حمله على الميتة، والصحيح هو ما ذكره الجصاص رحمه الله تعالى. قال من قال صحيح أنه يشرب يا أخوان، هذا هو الصواب. قال اختلف في المضطر إلى شرب الخمر، فقال سعيد بن جبير المضطر إلى شرب الخمر يشربها، معذرة نحن قلنا مذهب سعيد لا مذهب سعيد الجواز، سعيد بن جبير يذهب إلى الجواز، المضطر إلى شرب الخمر يشربها، وهو قول أصحابنا جميعا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن المضطر إلى شرب الخمر يشربها، وهو قول أصحابنا جميعا، وإنما يشرب منها ما يمسك به رمقه. وقال الحارث العكني ومكحول لا يشرب لأنها لا تزيده إلا عطشا، وهو قول مالك والشافعي. وقال الشافعي ولأنها تذهب بالعقل. وقال مالك إنما ذكرت الضرورة في الميتة ولم تذكر في الخمر. قال الجصاص من قال إنها لا تزيد العطش والجوع، ومن قال إنها لا تزيل العطش والجوع لا تزيله، ومن قال إنها لا تزيل العطش والجوع لا معنى له من وجهين، أحدهما أنه معلوم من حالها أنها تمسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش، ومن أهل الذمة في من بلغنا من لا يشرب الماء دهرا اكتفاء بشرب الخمر عنه. هذا من أقوى الحجج على هؤلاء، أنه قد الواقع يشهد بخلاف ما ذهب إليه، أن بعض الناس ما يشرب الماء وإنما يشرب هذا المشروب الخبيث، يشرب هذا المشروب الخبيث يعني يجلس دهرا فترة زمنية طويلة، إذا أراد أن يشرب من إيش؟ من الخمر. فهذا يدل على أن ما ذهبوا إليه أن الخمر لا تزيل العطش فيه إيش؟ نظر، فيه نظر، بل تزيل العطش. فمن أهل الذمة من يمكث دهرا من هؤلاء الذين لا يبالون بخمور ولا بفجور، فيشربون الخمر ويقتصرون عليه دهرا فترة زمنية، وهم ما يأتون جهة الماء وإنما يشربون الخمور. فقولهم غير معقول، قولهم غير معقول، نعم يرده حتى العقل ويرده الواقع. الصحيح هذا الذي قرره الجصاص رحمه الله تعالى، أنه إذا اضطر الشخص إلى شرب الخمر لدفع العطش أو لدفع الجوع يجوز أن يشرب من هذه الخمر بقدر الحاجة، وهو مذهب سعيد بن جبير، وهو مذهب أيضا من ذكر من أصحابهم. وهو شافعي يعني مالكي، وليس هذا الجصاص يا أخوان، أو حنفية، نعم حنفي، وهالرأس ذاك لك يا هالرأس أيضا كذلك شافعي، نعم لهم أحكام القرآن، إليك يا هالرأس والجصاص وابن العربي وكلهم متمذهبة، فإليك يا هالرأس هذا شافعي والجصاص حنفي وابن العربي مالكي، فما أدري هل ألف أحد من الحنابلة في أحكام القرآن، وإلا المشهورون هؤلاء الثلاثة وما يعلم، والقرطبي ألف في أحكام القرآن وهو مالكي، أما من الحنابل الله أعلم هل ألف أحد في أحكام القرآن ينظر. طيب الآن يا أخوان أقوى ما يرد به على هؤلاء الذين يقولون لا يشرب أن الواقع خلاف ما هم عليهم، قالوا ما تزيد العطش إلا عطشا أو ما تزيد العطشان إلا عطشا، هذا غير صحيح. فقد ذكر من واقع الناس من أهل الذمة أن من يشرب الخمر يعني دهرا يكتفي بها عن الماء، وعندكم هنا ومن أصل الذمة، الظاهر أنه من أهل الذمة، صواب من أهل الذمة. قال والوجه الآخر أنه إن كان كذلك كان الواجب أن نحيل مسألة السائل عنها، صحيح إن كان كذلك أن نحيل مسألة السائل عنها، لأن هذا الشيء ما هو موجود أصلا، ونقول أن الضرورة لا تقع إلى شرب الخمر، فما في داعي لطرح هذه المسألة، ما في داعي لطرح هذه المسألة، هذه مسألة محالة من أصلها، لأن الضرورة لا تقع إلى شرب الخمر، لأن الخمر إنما يزيد إيش؟ العطش عطشا أو العطشان عطشا، يزيد العطشان عطشا، فمن أصلها لا تطرح مثل هذه المسألة. ها هذان وجهان رد بهما على هؤلاء. والصواب في هذه المسألة ما هو؟ أنه يشرب لدفع ما ذكره. وقال أبو بكر، نقرأ هذا نتممه، وقال أبو بكر الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، وقد قال الله تعالى في الخنزير: فإنه رجس، ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى أيضا في الخمر: إنها رجس، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير. استدلال جميل، إنها رجس وهذا رجس، والخنزير أبيح للضرورة، فهذه أيضا التي هي رجس مثل الخنزير تباح أيضا إيش؟ للضرورة، تباح للضرورة، كلاهما وصف بأنه رجس، وذاك أبيح للضرورة، وهذا أيضا تباح إيش؟ للضرورة، لكن بهذا القيد الذي قيد به رحمه الله، أنها إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، وهذا حق، هذا حق إن ردت عنه جوعا، وهذا هو الواقع، ترد عنه الجوع وترد عنه العطش. وأما إذا كانت على ما قال الشافعي: ومن معه تزيد من سمعتم عطشا وجوعا، فلا يشربها، ما في فائدة فيها، ربما يهلك إذا شرب هذا الشيء. والصواب أنها ترد الخمر الجوع وترد العطش فيشربها. طيب، وقال تعالى في الخمر أيضا: في الخمر إنها رجس، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير. فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة. صدق، هذا هو الصواب في المعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي الخمر، ولا بد أن تروي أي الخمر ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة، فهذا يكفي، ولو حتى ساعة واحدة. إذا روت الشخص فيجب عليه أن يشرب إيش منها؟ لدفع هذا العطش، ولدفع التلف، كما تقدم أنه يجب المضطر أن يأكل من هذه الأشياء. فإذا كان هذه الخمر سيحصل منها ري ساعة واحدة، فيكفي هذا، يشرب منها أو دون الساعة إلى أن يصل إلى المكان الذي يريده. يشرب الآن، حصلت ساعة، ثم يشرب منها ساعة ثانية، ثم يشرب منها ساعة ثالثة، إلى أن يصل إلى مكان إيش؟ إلى مكان الماء، فهذا يكفي. فهذا هو الأمر الجلي، فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي أي الخمر ولو ساعة، وترد الجوع ولو مدة. فإذا هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، خلافا لما عليه الشافعية، ولما عليه المالكية، ولما عليه من ذكر عكرماء والعكني وجماعة. إلى هنا يكفي هذا.